إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص فاقاتهم إليك، ونكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين عن الاعتذار إليك، ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، كلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك. اللهم أنت إلهنا ننزل بك الحاجات ونستدفع بك الكربات، يا سميع الأصوات يا رفيع الدرجات، نسألك اللهم أن تعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. إلهنا نسألك أن تجيرنا من النار، ونسألك اللهم أن ترفع ما نزل من عن المسلمين من البلاء في مشارق الدنيا ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، أنفس كربهم، احقن دماءهم، واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. نسألك اللهم ذلك لإخواننا في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان تحت سمائك وفوق أرضك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والنفاق وأهله في كل مكان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم انصر ووفق من في نصره وتوفيقه نصر للإسلام والمسلمين. اللهم واخذل من خذل الدين، اللهم واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.